هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وصدق رسول الله. مثل وردة وجنبها عقربة. هذا المثل يضرب لإنسان جيد من معدن طيب يحيط به أهل سوء وأذى، كما يضرب بصفة عامة لكل شيء جميل يكون الوصول إليه محفوفا بالمخاطر. وردة وجنبها عقربة. علم. نبات الورد. الورد اسم يطلق علميا على كل نبات يزرع من أجل الاستفادة بأزهاره، ويعرف منذ القدم بملك الزهور. لنبات الورد أكثر من 3000 صنف، تقسم إلى مجموعتين كبيرتين: الورد الشجيري والورد المتسلق. الورد الشجيري يضم كافة أصناف الورد التي تنبت في أشجار، وهي بصفة عامة أشجار قصيرة وسيقانها كثيرة الأشواك. الورد المتسلق له أصناف عديدة ناتجة عن عمليات التهجين، ويستخدم في أغراض الزينة على الشرفات والأعمدة والأسوار. تزرع شجيرات الورد أيضا لأغراض التنسيق وإعطاء التقسيمات الملونة في تخطيط الأراضي، هذا بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية، حيث تقوم على الورد صناعات العطور وصناعات غذائية وغير ذلك. يزرع الورد بعدة طرق، منها البذور والعقل والتطعيم، كما أنه يزهر طوال العام خاصة في الخريف والربيع. علم. روزا اليوسف. السيدة روزا اليوسف رائدة صحفية أسست لمدرسة تخرج فيها جيل من أبرز الكتاب والصحفيين المصريين، كان منهم ابنها إحسان عبد القدوس. ولدت في لبنان عام 1898، وفي 14 من عمرها رحلت إلى مصر، حيث بدأت حياتها ممثلة مسرحية إلى أن صارت النجمة الأولى للمسرح المصري. في عام 1925 اعتزلت التمثيل واتجهت إلى الصحافة، فأصدرت المجلة الأسبوعية التي تحمل اسمها حتى اليوم روزا اليوسف، بدأتها مجلة فنية ثم تحولت بها إلى السياسة. انضمت روزا اليوسف إلى حزب الوفد، إلا أنها قامت بحملة صحفية كبرى ضد رئيس الوزراء الوفدي نسيم باشا لمطالبته بعودة دستور 1923 وإجراء انتخابات نزيهة، فكان أن تم فصلها من الحزب. لم تقتصر جهودها على إصدار تلك المجلة، بل أصدرت جريدة روزا اليوسف اليومية وعدة مجلات أسبوعية أخرى، منها صباح الخير. قامت السيدة فاطمة اليوسف الشهيرة بروزا اليوسف بتسجيل مذكراتها في كتاب عنوانه ذكرياتي، وكانت وفاتها في 9 من أبريل 1958 عن حوالي 60 عاما. طرفة. التقت ممثلة شهيرة بإحدى الكاتبات الشهيرات، وكان بينهما خصام طويل، فقالت الممثلة للكاتبة: لقد قرأت كتابك الأخير، إنه رائع، لكن من الذي كتبه لك يا عزيزتي؟ فردت عليها الكاتبة من فورها: ومن الذي قرأه لك يا حبيبتي؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.